بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الثالث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب الفدية. قال: عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه فيه الكلام عن الفدية. والفدية والفداء، أيضا يقال الفداء بكسر الفاء، وأيضا يقال الفداء بفتحها، كلها بمعان واحدة. وقد قال العلماء إن الفدية معناها فكاك الأسير، يقال فداه يفديه وفاد الأسير. وفي هذا الباب الذي بين أيدينا الفدية في باب الإحرام، المقصود ما يجب لمن فعل محظورا أو ارتكب واجبا أو ترك واجبا، فإنه يجب عليه أن يفدي هذه الفدية، من فعل محظورا أو ترك واجبا. لماذا سميت بهذا الاسم في هذا الباب؟ لأن هذا ما جاء في كتاب الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكلنا يعرف أن الإحرام له محظورات، هذه المحظورات من حيث الفدية قسمها العلماء إلى أقسام. فهناك قسم لا فدية فيه مع أنه من المحظورات، وهو عقد النكاح والخطبة. لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح كما في الحديث الصحيح، وهو من محظورات الإحرام بالاتفاق، لكن لو فعل ذلك لم يأتي ما يدل على أن فيه فدية. وهناك ما فيه فدية وهي في الحقيقة فدية مغلظة، وهو الجماع. وهناك ما فيه فدية ويقال لها فدية الجزاء، أو ما يكون بدله، وهي ما يتعلق بقتل الصيد. فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، فلو قتله فعليه الفداء الجزاء أو بدله. وهناك ما فديته فدية الأذى، وهو ما نتكلم عنه في هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة. فهي معروف أن بقية المحظورات كحلق الرأس، وهذا ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، وكذلك تقليم الأظافر وتغطية الرأس، وبالنسبة للمرأة لبس القفازين ومس الطيب، وكذلك النقاب بالنسبة للمرأة والمباشرة ولبس المخيط، كل ذلك من المحظورات لو ارتكبها المحرم ففديته فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ ما جاء في كتاب الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا أيضا جاء في حديث كعب بن عجرة، وهو الحديث الذي بين أيدينا. وهذه المحظورات التي ذكرت في حديث كعب بن عجرة، أو هذا المحظور الذي ذكر في حديث كعب بن عجرة، هو حلق الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتجد شاة؟ هكذا في الحديث: أتجد شاة. قبل الكلام عن هذه الثلاث، هل هي على التخيير أم على الترتيب، هذا الحديث يرويه عبد الله بن معقل، يرويه عبد الله بن معقل، وهو تابعي كوفي اسمه عبد الله بن معقل بن مقرن، وهو كوفي تابعي سمع جمعا من الصحابة كابن مسعود وككعب بن عجرة وكعلي بن أبي طالب وغيرهم، وروى عنه أيضا جمع كعبد الله بن السائب وأبو إسحاق الشيباني، وقد أخرج له الجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستة. يقول: جلست إلى كعب بن عجرة. كعب رضي الله عنه أرضاه صحابي، وهو أنصاري مدني، اختلف العلماء في كنيته على أقوال كثيرة، فمنهم من يقول أبو محمد، ومنهم من يقول أبو عبد الله، ومنهم من يقول أبو إسحاق، وإن كان الأشهر أن كنيته أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه. وهو خزرجي أنصاري مدني، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه، وكذلك روى عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب، وروى عنه أيضا جمع من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر. هذا الصحابي الجليل هو ما جاء في قصته، في قصة هذا الفداء، وفي قصة حلقه لرأسه عندما آذاه هوام رأسه، نزلت فيه هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. متى كان هذا؟ في الحديبية في سنة 6، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة لأداء العمرة، منعته قريش. فبينما هو كذلك جيء بكعب بن عجرة وهو محمول. انظروا ماذا يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. حمل كأنه كان مريضا وقد تأذى أذى شديدا من هوام رأسه ومن قمل رأسه، والقمل معروف لعله بسبب السفر وبسبب العرق قد يكون تولد شيء من هذا القمل في رأسه، وهم في سفر وقريش منعتهم من دخول مكة. فلما جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة القمل تناثر على وجهه وعلى رأسه، فها هو يقول: والقمل يتناثر على وجهي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال له: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما بلغ. فأبصر النبي عليه الصلاة والسلام حالته فقال: ما كنت أرى، وفي رواية أو في الرواية نفسها: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما بلغ، بلغ منك ما أرى، يعني ما أرى بعيني وأبصر بعيني، فقد بلغ. والجهد هو المشقة، الجهد هو المشقة، فبلغ من المشقة ما بلغ رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ معروف أن الآية في كتاب الله صريحة في التخيير، لأنه يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أو للتخيير، وهي صريحة وواضحة وبينة، أي إن أردت أن تفدي فافدي بإطعام أو بصيام أو بذبح. في الحديث الذي بين أيدينا، أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه قال له: أتجد شاة؟ فلم يخيره في الذبح، بدأ بالذبح عليه الصلاة والسلام، وهذا مشكل. هذه الرواية في الحقيقة مشكلة، وهي في الصحيحين. ثم بعد ذلك خيره في باقي الأمور، الإطعام والصيام، قال له: فصم 3 أيام. عندما قال لا، يعني لا أجد شاة، قال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن هذا في الحقيقة مشكل، لكن الجواب عليه قد أجاب العلماء على هذا. هو وجه الإشكال كما أشرنا أن في القرآن جاء التخيير، بل جاءت روايات كثيرة غير هذه الرواية فيها التخيير، وجاءت بأو التي تقتضي التخيير، إلا في هذه الرواية التي بين أيدينا، رواية كعب بن عجرة من طريق كما أشرنا عبد الله بن معقل، جاء وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر له: أتجد شاه. والجواب عن ذلك أن يقال: نستطيع أن نجمع بين الروايات فنقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أتجد شاه، إنما كان من باب الأفضل، ليس على الترتيب بمعنى الترتيب الواجب لا بد أن تبدأ بالشاه، ولكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكأنه يقول: اذبح شاه، هذا هو الأفضل، فإذا ما كان عندك شاه صم كذا أو أطعم كذا. إذن ليس هذا على الوجوب وإنما على الاختيار، لكن بدأ وقدم الأولى فالأولى عليه الصلاة والسلام. أتجد شاة لأنها هي الأولى؟ فقال لا، قال: إذن أطعم كذا أو صم كذا. وطائفة من أهل العلم ترى أن الجمع في ذلك غير هذا الجمع، لأنهم على مسالك في الجمع بين هذه الروايات. وكما أشرنا الأصل في ذلك هو كتاب الله، فقد جاء التخيير بنص الآية. نستطيع أن نقول أيضا، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة ورآه وقد بلغ ما بلغ من الأذى والجهد، فأذن له في أن يحلق رأسه بسبب ما حصل له، فقال له: أتجد شاه؟ قالوا: هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، هو نفسه اجتهد، فكان اجتهادا منه أن يقول له: كفر بذبح شاه. فلما أعلمه الله، لماذا؟ لأن في الرواية قال: فنزلت الآية. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فنزلت الآية. قال الحافظ ابن حجر: إذا نزول الآية جاء الوحي بعد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعلمه أنه لا يجد شاة نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالروايات التي فيها التخيير تحمل على هذا، أنه بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير أخبر كعب بن عجرة. لهذا الرواية التي أشرنا لها هي في صحيح مسلم، ومن طريق أيضا عبد الله بن معقل، قال له: أتجد شاة؟ فقال كعب: لا. قال: فنزلت هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. إذن التخيير بعد نزول الآية وبعد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا قوي، هذا الجواب وهذا الجمع قوي، لا سيما برواية صحيح مسلم: أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فنزلت الآية، والآية فيها التخيير. وطائفة من أهل العلم ترى الترجيح، ترجح روايات على روايات. ماذا تقول؟ تقول إن أكثر الروايات التي جاءت في حديث كعب بن عجرة جاءت على التخيير، وهي كثيرة، أكثر من رواية أو ما جاء من رواية عبد الله بن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتجد شاتا. فتقدم روايات التخيير لأنها الأكثر، ولأنها توافق كتاب الله عز وجل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحقيقة على هذا العلماء يكاد أن يكون إجماعا، أن العلماء يخيرون من فعل هذا المحظور، يخيرونه فيقول له: أطعم أو صم أو اذبح ذبيحة. إذا لا شك هذا هو الراجح، لا شك أن هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح. بقي ما جاء في الحديث نفسه عندما قال له: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هنا جاءت في بعض الروايات: أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في بعض الروايات، لأن الروايات في الحقيقة اختلفت، والقصة واحدة، قصة كعب حصلت مرة واحدة في سنة 6 في الحديبية، والروايات مع ذلك مختلفة، فلا بد من الجمع. لماذا؟ لأن القصة لو تكررت وكانت لأكثر من صحابي أو للصحابي نفسه تكررت، لقلنا مرة قال له كذا ومرة قال له كذا، فيكون على اختلاف التنوع. لكن عندما تكون القصة واحدة ولم تتكرر ولصحابي واحد، لا بد أن نجمع بين الروايات، ولا بد أن يكون هناك شيء من التصرف حصل من رواة الحديث، فلا بد من جعل القصة كسياق واحد. فهنا في بعض الروايات يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: 3 آصع، والآصع جمع صاع، وحدد الطعام قال: من تمر. وفي بعض الروايات: نصف صاع من طعام، كما التي بين أيدينا، لكل مسكين نصف صاع، ولم يحدد ولم يقل من طعام، إنما هكذا في الرواية التي بين أيدينا: لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية ثالثة: نصف صاع من حنطة. وفي رواية رابعة: فرقا من زبيب. إذن لا بد من الجمع بين هذه الروايات كلها. فالذي جمع بين الروايات خلص عند النظر في الأسانيد، سيجد وسيخلص ما خلص إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن رواية التمر هي المحفوظة: 3 آصع من تمر. وقد لماذا؟ ما الذي جعل الحافظ يقول هذه هي المحفوظة؟ لأنه قد وقع الجزم بها في صحيح مسلم، ولم يحصل اختلاف فيها على أبي قلابة، لأن أكثر هذه الرواية أيضا جاءت من طريق أبي قلابة رضي الله رحمه الله، وقلابة التابع المعروف الذي يروي عن أنس، ويروي هنا كذلك عن كعب بن عجرة. هنا يروي أبو قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، بينه وبين كعب واسطة وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور. فلما جمعنا هذه الروايات وجمعها الحافظ وجد أن رواية التمر هي أصح الروايات، وكثير من هذه الروايات وقع فيها شيء من الاضطراب. والسبب في ذلك يسير، أن يقال أن بعض الرواة رواها بالمعنى، عندما سمع قوله طعام ظن أن الطعام يطلق على الحنطة فعبر بالحنطة، وذاك الذي سمع صاع ظن أنه أي طعام فقال طعام وأطلق الرواية. لكن رواية ثلاثة آصع من تمر لم يختلف فيها على أبي قلابة، وقع الجزم بها في صحيح مسلم، وهي أولى الروايات وأصح الروايات. فلا إشكال إذا قدمنا رواية أبي قلابة التي فيها التمر، ويكون هذا من باب الترجيح لعدة أسباب كما أشرنا. وقد أشرنا إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن هو من رجح هذه الرواية. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بحديث كعب، وفي الحقيقة المسائل كثيرة في حديث كعب بن عجرة كثيرة جدا، وباب الحج كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرحه لكتاب الحج من عمدة الفقه، أنه من أشكل أبواب العبادات، أشكل أبواب العبادات والذي فيه إشكالات كثيرة هو باب الحج. هنا أيضا من الأشياء المشكلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذبح، فقال له أتجد شاة؟ جاءت رواية عند الطبراني في الكبير أنه أمره بأن يفتدي، قال فافتدى ببقرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتجد شاة، وهنا في الرواية يقول فافتدى ببقرة. وهذا مشكل، لأن النسك إذا أطلق قد يقال أنه يدخل فيه البقرة، لكن عندما يقول له أتجد شاة فلا يفهم من الشاة إلا الشاة المعروفة، قال فافتدى ببقرة. وهنا الجمع يسير، لماذا؟ لأن رواية فافتدى ببقرة لا تصح، هي رواية ضعيفة، ومعروف أنه إذا تعارض الضعيف مع الصحيح لا يحتاج إلى الجمع، بل يقدم الصحيح، وهذه الضعيفة أو الرواية التي لا تصح لا يعتبر بها، يقال إنها ضعيفة فلا تقاوم هذا الحديث الصحيح. وفي الإسناد في هذا الحديث، حديث الطبراني عندما افتدى ببقرة، فيه أبو معشر يروي عن نافع وهو ضعيف، نجيح بن عبد الرحمن السندي، بل منهم من يقول عنه منكر الحديث كما قال البخاري. وجاءت أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف أيضا، فلا يصح الحديث، لا سيما وهو يعارض ما جاء في الصحيحين، ومعروف أن الضعيف إذا عارض الصحيح وخالفه يحكم عليه بالنكارة. فلا شك أننا نرجح رواية عبد الله بن معقل ورواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، رووا عن كعب بن عجرة وليس فيه إلا الأمر بذبح شاة، وفي رواية بالنسك فقيدت النسك وعينته بأنه شاه وليس ببقرة. كعب بن عجرة قال في الرواية نفسها أنه جيء به محمول فحملت، هكذا يقول كما في الرواية التي بين أيدينا، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه هو نفسه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه حمل. فقال بعض أهل العلم هذا أيضا مشكل، هل حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يحمل؟ قد يقال أنه حمل ثم وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى إليه، فلما رأى ما نزل به قال عليه الصلاة والسلام ما قال، فهذا لا إشكال فيه. بقي أن نتكلم في مسألة أيضا تتعلق بحديث كعب بن عجرة، عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفدية، أين أخرج كعب هذه الفدية؟ وهل هذه الفدية يجب أن يخرجها صاحبها في مكة أو لا بأس يخرجها في أي مكان؟ معروف أنها على التخيير، وهي ثلاثة أمور: الذبح أو الصوم أو الإطعام. أما بالنسبة للصيام فيجوز أن يؤديه في أي مكان، هو اختار الصيام، قال أنا لن أذبح ولن أطعم سأصوم، فنقول له ما دام أنك اخترت الصيام فلك أن تصوم في أي مكان، سواء كنت في مكة أو في بلدك أو في أي مكان. وهذا كما أشرنا لا خلاف فيه. وابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول: ولم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم، يعني في أي مكان. إذن هذا ظاهر. بقي الخلاف فيما لو أراد واختار الذبح أو اختار الإطعام، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك أيضا في الحرم أو أنه في أي مكان؟ الذي عليه المالكية مالك رحمه الله وكذلك أحمد وهو مذهب الظاهرية أن له أن يخرج هذه الفدية أيضا في أي مكان مثل الصوم، فلو أراد أن يذبح يذبح في أي مكان، وإن أراد أن يتصدق يتصدق في أي مكان. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ أن الله عز وجل أطلق وأمر بالفدية، فدية الحلق، ولم يقيد ذلك بمكان. فإن كان لم يقيد في الحديث ولا في الآية قبل ذلك فلا يتعين أن يقيد في الحرم، فلا يقال يجب في الحرم. لهذا حديث كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فحلق وأمره بماذا؟ أن يفعل كذا أو كذا أو كذا، ولم يقل له افعل ذلك في الحرم، افعل ذلك في مكة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن كعبا أين كان؟ كان في الحديبية، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث الشاة إلى الحرم، ما قال له: أنت في الحديبية وبيننا وبين الحرم كذا وكذا وهي مسافة يسيرة، عليك أن ترسل هذه الشاة إلى الحرم وتذبح في الحرم. قال العلماء: فهذا دليل على أن فدية الحلق لا تختص بمكة ولا تختص بالحرم، وهو مذهب مالك وأحمد كما أشرنا. وأكدوا ذلك بما جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، الصحابي الجليل ابن جعفر بن أبي طالب، قالوا أنه خرج من المدينة حاجا فمر فوجد الحسين بن علي رضي الله عنه فوجده مريضا، فمكث معه وجلس عنده، وكان عبد الله بن جعفر محرما خرج حاجا، والحسين بن علي أيضا كان محرما. فعبد الله بن جعفر بقي عند الحسين حتى خاف الفوات على نفسه، يعني بمعنى سيفوت عليه الحج إذا من طلق وذهب إلى مكة. فأرسل إلى أبي الحسين علي بن أبي طالب، أرسل إليه أن يأتي من أجل الحسين فهو مريض. فجاء علي وجاءت أسماء بنت عميس وهي زوجة علي بن أبي طالب، خرجوا من المدينة فجاءوا إلى الحسين، فجاءوا إليه وهو مريض. فلما رأوا الحسين وهو مريض أمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق، يعني بمعنى تحلل الحسين، لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة، لا يستطيع أن يأتي بالحج بسبب المرض الذي نزل به. قال: فنسك عنه ونحر عنه بعيرا. الشاهد من هذا الأثر، وهو أثر خرجه مالك في الموطأ، ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد أنه ذبح عنه في المكان الذي كان فيه، ولم يقل علينا أن نبعث بهذا الهدي لأنها فدية علينا أن نبعثها إلى مكة، ما حصل هذا، أرسله وإنما ذبحها في المكان الذي كان فيه. قالوا: إذن لم يبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا ابنه الحسين بهذه الذبيحة إلى مكة، هذه الفدية لم تبعث إلى الحرم. قالوا: وهذا معروف، والصحابة كانوا متواجدين ولم يخالفهم أحد من الصحابة، فدل على أن الفدية لا يجب أن يبعث بها إلى الحرم. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، فقد خالف في هذه المسألة بعينها، وذهبوا إلى أنه يجب أن تكون هذه الفدية، وهي ما يتعلق بالإطعام وكذلك يتعلق بالذبيحة أي بالفدية التي هي النسك، أنها لا تجزئ إلا بمكة، إلا أن أبا حنيفة يخالف في الإطعام، يقول: لا بأس، الإطعام كالصوم يجزئه أن يفعله في أي مكان، لكن الدم لا يجزئ إلا بمكة. خلافا للشافعي يرى أن الدم والإطعام لا يكون إلا بمكة ولا يعطى إلا لمساكين الحرم وفقراء الحرم. إذن صارت هذه المسألة التي بين أيدينا على ثلاثة أقوال. القول الأول ما أشرنا إليه، نحن لم نشر إلى أو القول الأول أشرنا إليه وهو مذهب أبي حنيفة، لا يجزئ الدم إلا بمكة بخلاف الإطعام فهو يوافق المالكية. وأما الشافعية فقد انفردوا ورأوا أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة. لماذا؟ ما الذي جعل الشافعي رحمه الله يتمسك بذلك؟ لأنه قاسه على فدية الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا هو الشاهد، هديا بالغ الكعبة. فما المقصود من قوله هديا بالغ الكعبة؟ أي أنه يهديه لفقراء الحرم، يبلغ الكعبة يعني يبلغ الحرم، يبلغ مكة. فقال الشافعي وهذه الفدية كهذه الفدية، كما أن هذه تبلغ الحرم فهذه تبلغ الحرم، بجامع أن هذه فدية وهذه فدية. قلنا له أليس الآية مطلقة فمن كان منكم مريضا؟ قال كذلك الآية التي جاءت تقيدها، هذه مطلقة وتلك مقيدة، فقيدتها أنه يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة. ثم قلنا له حديث كعب بن عجرة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يذهب بهذه الشاة الحرم. قال إن كعبا ومن معه قد أحصروا ومنعوا من دخول الحرم، فكيف يرسل بهذه الشاة أو كيف هو نفسه يدخل؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا على القول بأن الحديبية ليست من الحرم، وهناك طائفة وهي قليلة في الحقيقة تقول إن الحديبية من الحرم، فإن كان كذلك فهي من الحرم فلا إشكال، فيكون ذبح في الحديبية وهي من الحرم. وإن كان الصحيح أن الحديبية ليست من الحرم هي من الحل، بل إن بعضهم ينقل الاتفاق ابن القيم رحمه الله يرى أن الحديبية من الحل وليست من الحرم. إذن إن كان كذلك بقي الاستدلال أن كعبا أحصر هو والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فما استطاع دخول الحرم لأن قريشا منعتهم من الدخول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الدخول وكتب ما كتب لما منعته قريش فكتب الكتاب، كان من الصلح ومن بنود الصلح أن يرجع وأن يعتمر من قابل. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلق رأسه وذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه. قالوا إذن وكذلك كعب من معه لما أراد أن يفدي، أي كعب رضي الله عنه، بسبب الحلق، كذلك ذبح في المكان الذي هو فيه لأنه لا يستطيع أن يدخل مكة. وأما أثر الحسين في قصة الحسين رضي الله عنه، عندما جاء الحسين ومرض ثم جاء عبد الله بن جعفر وبعث لأبيه، هنا قال العلماء هذا الحديث لا يصح، مع أنه في موطأ الإمام مالك إلا أن فيه ضعف فلا يصح. فلما كان كذلك ولم يصح هذا الأثر دل على أنه لا حجة فيه. لماذا؟ لضعفه. ولو صح قد يكون صحيحا فيكون حجة لمن ذهبوا إلى القول بأنه لا يجب بعث الهدي أو الفدية إلى مكة. على كل حال كما يرى أن المسألة تتجاذب فيها الأقوال من هنا وهنا، لكن الذي تطمئن إليه النفس وهو الأحوط أن يبعث بهذا إلى مكة، يبعث بهديه إلى مكة، هذا هو الأحوط. وإن لم يفعل فكما أشرنا مذهب مالك ومذهب أحمد أنه لا بأس. بقي أيضا المسألة ولعلها هي المسألة الأخيرة المتعلقة بحديث كعب. معروف أن كعب حلق شعره وسبب ذلك الأذى، ولهذا أجمع العلماء على أن الإنسان لو تأذى ونزل به الضرر أنه يفعل هذا المحظور ويفتي عليه بالفدية، وهذا بالاتفاق بالإجماع. والمحرم قد يحتاج إلى حلق رأسه وقد يحتاج إلى حلق جزء من رأسه لمداواة أو لإجراء حجامة وهو محرم. فإذا كان الحلق كاملا كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه وكان السبب في ذلك الضرر وأراد أن يدفع الضرر، فهذا بالإجماع أنه يفعل ذلك وعليه الفدية. وهناك حلق قد يكون للترفه، يعني يحلق عانته أو يحلق إبطه، وهناك حلق يكون لبعض الشعر كما أشرنا، كأن احتاج إلى حجامة أو مداواة لشعره، مداواة لرأسه، فحلق جزءا من شعره، فهنا الحلق لا شك أنه عمدا، حلق عمدا. هنا نريد أن نعرف ما هو حد الحلق الذي تجب فيه الفدية، لأن بعضهم يقول خرجت من شعري 4 شعرات أو من رأسي 4 شعرات، 5 شعرات، 3 شعرات، فهل هذا يكون سببا في أنه تجب علي الفدية؟ أم أن الحلق له حد معين، نصف الشعر، ربع الشعر؟ ما هو الشيء الذي نستطيع أن نقول بهذا الحد تجب الفدية؟ هو لا شك أن الآية التي نزلت في قصة كعب بن عجرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هي السبب مع حديث كعب بن عجرة، هي التي جعلت العلماء يختلفون في هذا، في بسبب فهمهم لهذه الآية، بسبب فهمهم لهذه الآية اختلف العلماء، وكذلك الأحاديث الواردة التي جاءت في قصة كعب بن عجرة. على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم، وفي الحقيقة هم الأكثر، هم الجمهور، يرون أنه لو قطع جزءا من شعر الرأس ولو كان أيضا من شعر البدن كالإبط والعانة أنه تجب فيه الفدية، سواء كان هذا لحاجة أم لم تكن لحاجة، ما دام أنه أخذ جزءا من شعر رأسه أو بدنه فتجب عليه الفدية مطلقا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لكنهم هم أنفسهم يختلفون. مثلا لو سألنا الأحناف ما هو الحد، يقولون لو أخذ ربع الرأس فهنا تجب عليه الفدية. كذلك حتى في تقليم الأظافر عند الأحناف، لو حلق، لو ضفر أو قلم الربع تجب الفدية، كأن مثلا قلم 5 أصابع وهي الربع، لأن له يدان وله رجلان، فأخذ يدا من يديه، اليد اليمنى، فقلم أظافرها، فهنا تجب الفدية، لكن لو أقل من ذلك لا تجب الفدية. أما عند الشافعية والحنابلة 3 شعرات، وفي رواية عند الشافعية 4 شعرات، لو أخذ 4 شعرات فقط من رأسه جزءا، وهو 4 شعرات أو 5 شعرات من رأسه من بدنه، فتجب فيه الفدية سواء كان لحاجة أو لم تكن لحاجة. والمالكية أيضا هم كالجمهور في الحقيقة، لكنهم أخف، وهم يقولون أنه لو أخذ الشيء الذي يميط به الأذى، لو أماط به الأذى كما حصل الكعب بن عجرة، فهذا هو الذي تجب فيه الفدية، أما أقل من ذلك فلا بأس. نقول لهم مثل ماذا أقل من ذلك؟ يقولون مثلا لو أخذ شيئا من شعره للحجامة، أراد أن يحتجم في أسفل رأسه أو في أسفل شعره، في أسفل مؤخرة رأسه، فأخذ جزء من شعره من أجل الحجامة، يقولون لا بأس أن يفعل ذلك. والطائفة من أهل العلم ترى أن مذهب مالك ليس كذلك، بل هو مع الجمهور أنه إذا أخذ قليلا أو كثيرا تجب الفدية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خالف هؤلاء كلهم، وذهب إلى أن من فعل ذلك لحاجة فقد فعل أمرا جائزا، كالذي يحتجم، فشيخ الإسلام يقول لا بأس، إذا احتاج إلى الحجامة وحجم رأسه وأخذ شعرا من رأسه لا فدية عليه. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة والحديث في الصحيحين احتجم بطريق مكة وهو محرم في وسط رأسه، والحديث في الصحيحين. قالوا إذا الحجامة وسط الرأس يستحيل أن تكون إلا مع حلق الشعر، فدل على أن النبي عليه السلام أخذ من شعره واحتجم وهو محرم، ولم يأتي في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فدية، هذا واحد. ثانيا الغسل معروف أنه جائز للمحرم بالإجماع، يجوز للمحرم أن يغتسل، ومعروف أن المغتسل إذا اغتسل قد يزيل بفعل الاغتسال أكثر من 3 شعرات من سائر البدن، ولهذا لا تجد عالما يوجب الفدية من الغسل، لا يوجب أحد الفدية من الغسل. قالوا إذن هذا دليل أنه لو أخذ شيء من شعره وهو يغتسل وقد حصل لأمر مباح وهو الغسل، فهذا جائز ولا تجب عليه الفدية. ولا شك أن هذا القول قوي. وهناك قول ثالث في المسألة توسط بين القولين، أن من حلق موضع المحاجم فعليه صدقة، هكذا يقولون عليه صدقة. وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله. إذن دل هذا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجماهير أكثر أهل العلم على أنه لو قطع جزءا من شعر رأسه سواء لحاجة أو لغير حاجة وجبت الفدية. ثم مذهب الصاحبين أنه عليه صدقة إن فعل ذلك للحجامة. ثم مذهب شيخ الإسلام رحمه الله أن من فعل ذلك لحاجة فقد فعل أمرا جائزا ولا فدية عليه، استدلالا بحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أنه فدى، ولم يأتي أنه أخرج فدية عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أيضا كما أشرنا روي عن مالك في ذلك، فقد جاء عنه أنه قال بهذا القول الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن من نظر في الأقوال الثلاثة ونظر أيضا في أدلتهم سيتضح له أن كلام شيخ الإسلام ومذهب ابن تيمية قوي، وهو يتفق في الحقيقة مع مقاصد الشريعة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الحجامة وهي جائزة للمحرم، يجوز له أن يحتجم، فإذا كان الحلق من أجل الحجامة فقط كان جائزا ولا توجب عليه ولا تجب عليه الفدية. أما الجمهور فاستدلالهم بالنصوص العامة كقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقالوا هنا الله عز وجل أوجب الفدية على من أخذ شيئا من شعره أو من حلق رأسه وهو أيضا به أذى، لأنه يقول أو به أذى من رأسه، فقالوا إذا كان هذا به أذى فوجبت عليه الفدية، فكان هذا تنبيها على وجوبها لغير المعذور، وهذا معذور مع ذلك أوجب عليه الفدية. كعب بن عجرة كان به أذى ومعذور ومريض وجاء محمولا مع ذلك أمره بالفدية، قالوا وهذا ليس معذورا يأخذ من شعره فتجب عليه الفدية، لكن هذا محمول على كل الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا الذي حصل لكعب بن عجرة. أما كلامنا عن جزء من الرأس للحجامة أو لحاجة فلا بأس، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا الجمهور بحديث كعب، وقد أشرنا إليه، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك بشاه، كما جاء في الروايات في الصحيحين وفي غيرهما، فقالوا أوجب عليه الفدية مع أنه بلغ مبلغا عظيما من الأداء. أما الذين قالوا أنه يجب عليه الصدقة في الحقيقة لا دليل لهم، كأنهم استحسنوا هذا أن عليه صدقة وليست فدية الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكما أشرنا لعله استحسنوا من باب الاحتياط فقط جمعا بين النصوص. أما شيخ الإسلام فقد استدل بأمرين، بحديث عبد الله بن بحينة وبأن الغسل جائز للمحرم وهذا مجمع عليه، وفي الغالب أو العادة أن من اغتسل تساقط شيء من شعره، وقد يتساقط أكثر من ثلاث شعرات، لأن الحنابلة في كتبهم ينصون على أنها لو خرجت ثلاث شعرات أو حلق ثلاث شعرات أو نتف ثلاث شعرات وجبت الفدية، ومعهم الشافعية إلا أن في رواية في مذهبهم أربع شعرات. فمذهب شيخ الإسلام وقد روي عن مالك لا شك أنه هو الصواب في هذه المسألة، ولذلك لقوة أدلة شيخ الإسلام تيمية وهو موافق كما أشرنا لمقاصد الشريعة. هذا حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في باب الفدية، وقد أفرد المؤلف هذا الحديث في باب أو أفردها في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث كعب بن عجرة، ثم انتقل إلى باب حرمة مكة، فقال عليه رحمة الله باب حرمة مكة. وهذا الباب أورد فيه المؤلف حديثين، حديث أبي شريح رضي الله عنه في قصة بعث عمرو بن سعيد بن العاص إلى مكة جيشا عظيما لقتال ابن الزبير، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في، وهو قريب أيضا من حديث أبي شريح لأنه يتكلم عن حرمة البلد الحرام، والكلام يطول عن هذين الحديثين ومسائلهما أيضا كثيرة، فنكتفي بحديث كعب بن عجرة وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع.